مش مصدق حلم السنين اللي حلمته اتحقق. وخلاص يا عمر دلوقتي مين يقدر ما بيننا يفرق. وانا مش مصدق حلم السنين اللي حلمته اتحقق. وخلاص يا عمر دلوقتي مين يقدر ما بيننا يفرق. كان حلم عمري حبيب انا وانت نعيش سوا كل الليالي الحلوه حنعيشها في هوا. كان حلم عمري حبيب انا وانت نعيش سوا كل الليالي الحلوه حنعيشها في هوا. شفت في عيونك جنتي وغيرك ما بحلمش نسيتني روحي ودنيتي اول ما مالمشي شفت في عيونك جنتي وغيرك ما بحلمش شدني والشوق ملا عنيا وحياة غرامك ضمني محتاج لحنية حبك ملكني وشدني والشوق ملا عنيا وحياة غرامك ضمني محتاج لحنية. I'm not a chef.